أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال المؤلف رحمه الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للسبيل التي هي أقوم، أو للسبل التي هي أقوم، وهي سبيل الله التي هي أقوم السبل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وهم الذين صدق إيمانهم فبعثهم على التقوى وامتثال أمر الله فكانت أعمالهم صالحة. قلنا أمس تحدثنا عن القرآن وماذا يجب أن نعمل به وما يكون في ذلك. من هذا القرآن يعني من فضائله أنه يهدي للتي هي أقوى. قلنا دائما التي هي أقوى هي الأفضل في كل الاتجاهات، في ما شئت من الاتجاهات. نعم. ثم أيضا إلى أن يهدي إلى التي هي أقوم، كذلك هو بشرى للمؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن ورد فيه بشارة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، مؤمن ويعمل الصالحات. نعم، الذي يعمل دائما، هذا مرتبط دائما، لا يمكن أن يكون فيها فصل. نعم، لابد من عمل مع الإيمان، أنه لا المرجئة يقولوا أن الإيمان قول بلا عمل، وهذا بعيد كل البعد، لأنه عكس القرآن تماما، ونقض القرآن. القرآن يقول الإيمان قول وعمل، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل الإتيان بالطاعات واجتناب المقبحات والمعاصي. نعم. فالقرآن قلنا من فضائله أولا أنه يهدي التي هي أقوم، ثم أيضا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بماذا؟ بأن لهم أجرا كبيرا. قلنا عندما نتحدث عن البشرى، فالبشرى عندما تأتي للإنسان، يأتي إنسان عادي جدا ويبشرك بشيء، ما تكون في هذه يعني على قد البشرى اللي بيجيبها، يعني شيء محدود. لكن إذا جاتك البشارة من واحد أكبر منه، فتكون لها عندك أنها فيها شيء أكبر في الموضوع. كل ما كبر المبشر وكبرت قدرته، عرفت أن هناك شيء أفضل أفضل. فإذا كانت البشرى من القرآن، أي من الله سبحانه وتعالى، فماذا تنتظر عندما يكون هذا هو المبشر؟ يبشرهم بمغفرة، يبشرهم برضوان من الله، يبشرهم برحمة، يبشرهم بتوفيق. كم القرآن مليء. لذلك قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن ما دام أنه مؤمن ويعمل الصالحات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن القرآن يبشر بأن له أجر مثوبة من الله. نعم، مثوبة من الله سبحانه وتعالى، مثوبة من الله، أجر من الله سبحانه وتعالى. لكن كم الأجر؟ رابد أن يكون له تحديد حتى نستطيع أن نتخيل هذا، لأن عندك أعمال أقول لك إذا عملت هذا لك أجرة 100، وإذا عملت هذا لك أجرة 200، ولك 1000، ولك 2000. لا بد من تحديد الأجر سواء للعامل أو لغير العامل. فكذلك القرآن الآن يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما دام منهم قد آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر كبير. الأجر هذا هو موجود، لكن كيف قدر هذا الأجر؟ قدر أنه كبير. كيف الكبير؟ الله هذا شيء يرجع للعظيم، يرجع للعظيم. إذا قد العظيم الكريم الحليم الكبير المتعالي وصف هذا الأجر بأنه كبير، إذن لا تستطيع أن تتخيل هذا الأجر، ولا تستطيع أن تصل إلى كن هذا الأجر، شيء فوق طاقتك وفوق تصورك، لا تستطيع أن تتصور هذا الشيء. إذا كان هذا الشيء من الله ووصفه بأنه أجر كبير، يعني يقولوا لك ان الملك ولا الرئيس ولا قال انه بيعطي لك جائزه كبيره، ايش اللي يقول انت؟ ها سياره، ها فله، ها قطعه ارض، ها مبلغ من المال، ها هذا هو انسان. قدرته محدودة تماما، كائنا من كان على وجه الأرض فقدرته محدودة مهما بلغت. فكيف عندما يأتي الشيء الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. إذن لا مجال إلا أن الإنسان يعيش مع الله سبحانه وتعالى ومع هذا المكانة العظيمة له كمؤمن، كمؤمن بالله، ماذا له عند الله، ماذا له عند الله؟ أجر كبير. الله لا يحرمنا وإياكم. وهم الذين صدق إيمانهم فبعثهم على التقوى وامتثال أمر الله فكانت أعمالهم صالحة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا لازمنا مع القرآن، يهدي القرآن يهدي التي هي أقوم. ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين كذلك عادلهم في القرآن، القرآن وصل لهم المعلومة، وصل لهم هذا الشيء. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، أعتدنا لهم عذاب أليم على قدرة، دام عندنا القدرة العظيمة الأجر الكبير وهذا المكانة العظيمة للمؤمن، فكذلك لدينا القدرة والإعداد، والإعداد معدين جاهزين، معدين للكافرين عذاب أليم والعياذ بالله. لهم عذابا أليما وعذاب النار. فحصل من الآيتين أن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر وينذر لتقوم به الحجة على الناس وينتفع بذلك المؤمنون. قلنا هناك أجرا كبيرا عظيم، هنا لما جاء للنار والعذاب قال عذابا أليما، فالعذاب هنا إيش نوعه؟ لله سبحانه وتعالى، لكن من صفته أنها أليم. الألم يختلف، يختلف، فيه إنسان يتحمل أكثر حسب الجسم وحسب القدرة وحسب الطاقة يتحمل، وفيه واحد ما يستطيع يتحمل إلا ضعيف، بنيته ضعيفة يعني تختلف. حتى الآن عندما نرى الناس الآن في الحياة اليومية يختلف، حتى إذا بحثت عن عامل تبحث لك عن عامل عنده قوة يستطيع أن يتحمل أكثر. فكذلك العذاب، لو قال فقط لهم عذاب، عذاب مبهم صحيح إنه، لكن أليم، والأليم هنا للجميع، الضعيف يتألم والقوي يتألم، ما به مجال على أنه يختلف المسألة، لا المسألة موحدة في العذاب، كل يأخذ عذاب أليم مؤلم له حسب طاقته، مع أنه لا طاقة ولا تحمل مهما كان قوة الإنسان وجبروته لا يستطيع أن يقف أمام عذاب الله سبحانه وتعالى، لكن تأكيدا من الله سبحانه وتعالى، حتى لا أحد من ذلك اللي قال يعني قال أبو جهل اللي معه قالها يعني أنتوا خايفين من النار ليش؟ محمد قال إن عليها 19 يعني، وأنا فيني 5 ولا 10 والباقي فيكم، المسألة ما لا 19 يعني بنقدر نقاومهم. فكذبهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنا عندما ننتظر عذابا أليم، الأليم هنا بمعنى مؤلم للجميع لمن دخلها كائنا من كان. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، فالإنسان محتاج إلى ما يهديه للتي هي أقوم، وإلا ساءت أحواله، فقد يدعو بما يتوهمه مصلحة لنفسه أو للمجتمع وهو غلط. من ذلك مطالبة بعض الجهال بالقوانين المخالفة للقرآن وهو في الواقع شر، وإنما زينها لهم شياطين الإنس والجن، كمن يطالب بترك المرأة للحجاب وبأن تبدي زينتها للأجانب وتخالطهم كمخالطة الرجل لهم. ومن الدعاء بالشر دعاء العبد على نفسه أو أهله أو ولده أو نحو ذلك عند الغضب أو الضجر. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. قلنا في البداية أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أنه يهذب النفس ويعلم الإنسان ويهدي الإنسان ويهدي الإنسان إلى الأفضل وإلى الأقوم وإلى الخلق الجميل والخلق الحسن. فإذا وجد هذا الخلق الحسن، إذا وجد معه نفس مطمئنة ونفس تعمل وعندها بصيرة في عملها، فلن يأتي إلى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. قد يأتي الإنسان في حالة غضب، أو في الإنسان ما يعرف ماذا لديه غدا، الإنسان أنا الآن أدعو اللهم ارزقني اللهم افعل لي كذا، مع أنه لو أجيب لي لبطرت في هذا الشيء الذي أنا أدعيه أو اللهم أني أسألك العافية أو كسر لي كذا وكذا، مع أنه لو توفر لكن الإنسان بجهله ما يعرف ماذا ينتظر. هما أمامها الشيء اللي أمامها لكن لا يعلم غيب أو يعلم مستقبل أبدا. فلذلك قد يدعو وهو يعتقد أنه يدعو في الخير وهو لا يعلم أن هذا الدعاء لو أجيب لكان مضرة له. يعني شفت أحد الفلاسفة يقول جملة كذا، قال عندما تستجيب السماء لدعائنا تنزل علينا المصائب. قال يعني احنا ندعي دعاء لان اغلب الدعاء اللهم انتقم لنا من فلان، اللهم اهلك فلان، اللهم افعل كذا، اللهم كلها مصائب. يعني فعندما ياتي الانسان يدعو الانسان بالشر دعاء بالخير اعتقادا انه يدعو بالخير مع انه في وضع شر لا يعرف ان هذا هو شر. نعم، يعني احيانا نعرفها دائما الاب مثلا او الام او كذا يجي في كذا ثم يقوم يدعي بابنه او يدعي ببنته او يدعي بزوجته او يدعي بكذا في حال غضب، وذاك اللي يقوم يدعي ثم يا ربي انا متحسف يعني لا تصدقني يا رب، ما درى الا قد دعا. واحيانا الدعاء يخذل اذا ما يؤدي فهو يؤدي الى الخذلان. عندما يجلس الواحد دائما يدعي بأولاده أو دائما يدعي بزوجته أو دائما يدعي بنفسه، بعضهم يجي يدعي بنفسه الله يلقط روحي، الله يفعل بي، الله تجد بعضهم اسمع قصائد وكذا وكذا، الله يسوي بي لأن من دون حبيبته، الله يطعنه دون حبيبته، الله ما أدري إيش الله. وهذا من الشيء اللي لا يجوز، يعني أن تدعي على نفسك بالشر. فإذا استجيب نعم من الدعاء بشر دعاء العبد على نفسه وأهله وولده ونحو ذلك عند الغضب أو الضجر. وكان الإنسان عجولا كثير العجلة التي معها يقل التثبت في الأمور ويكثر الغلط، فهذا تذكر للإنسان ليترك العجل على قضاء ما دعا الله به وليتثبت في الأمور ويهتدي بهدى القرآن الذي يهدي التي أقوم ولا يطاوع نفسه عند غضب أو هوى. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا، الإنسان مستعجل للإجابة، مستعجل في كل شيء. يعني إذا دعوت أريد ما بالله مجرد أني أقول يا رب وخلاص أنزل يدي وأقول كذا على طول قد بدي أوصل اللي أنا دعيت، ولا أني دعيت يا الله عليك يعني واحد موذيني ولا شيء، قدني متابع يقولوا لي فلان جات له مصيبة ولا فلان مات ولا فلان، لا ما الأمور ما هي كذا يعني. فدائما الإنسان عجول، خلق الإنسان من عجل قال الله سبحانه وتعالى. وسبب العجلة عدم المعرفة، لأن الإنسان شوف أنت الآن شوف الله سبحانه وتعالى عندما يأتي إشكال لنا قال إن الله يمهل ولا يهمل. لماذا؟ لأنه عالم أنه قادر على كل شيء وعالم بالأمور كلها ماضيها وحاضرها ومستقبلها، بينما الإنسان جاهل، جاهل الأشياء التي أنا أجهل وأنت تجهل ماذا سيحدث بعد ثواني، الثواني القادمة ما نعرف إيش اللي يصير فيها تماما، يعني جهل. ولذلك الإنسان عجول لجهله لأنه ما يعرف شيء. ولذلك تشوف لاحظ بعضهم يقول لك يعني خلص الأمور من داري إيش بكرة، من بكرة له، من غدا له، إذا فعلت شيء فخلص، استعجل في الأمر، قد تتغير الظروف، قد تتغير الحالة، قد يتغير الوضع. فتجد الإنسان عجول بكل شيء بسبب الجهل. لكن لو الإنسان عنده معلومات دقيقة واضحة تماما ماذا سيحدث اتخذ قراره بهدوء، يعرف أن المسألة نعم لأنه لا المعلومة كاملة عندك. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فإحنا الآن حتى في الدراسات الإدارية والتجارة والعمل وكذا، أول شيء إذا جاءت الآن في الحياة في العمل الاقتصادي يقولوا لك الآن أول شيء تعال تبغى تسوي مشروع، قال نعم، قال نبغى منك دراسة جدوى اقتصادية. الجدوى هذه أنك أنت تأتينا وتقول إيش الجدوى من هذا المشروع اللي تبغى تسويه، كيف هل هو فعلا إذا فعلت كذا وقدمت كذا وأخرت كذا كم الأرباح، متى تكون الأرباح، متى تستعيد رأس مالك، متى تبدأ بأنك تستطيع أن توفر المال للعمالة وللأجهزة والكذا والكذا؟ لا بد، نعم، وعلى مدى كم سنوات تستطيع أن تعمل حتى أنك تستطيع، على مدى كم سنوات تستطيع أن تحقق الأرباح، كم عدد؟ فلا بد من دراسة جدوى يسموها جدوى اقتصادية أي مستقبلية حتى يكون عمله خادم. لكن مثلا الإنسان يأتي ما يعرف شيء، لا عنده دراسات، لا عنده علم من الله سبحانه وتعالى، لا عنده شيء، لا تجد لديه إلا الجهل والعجل. العجل مرتبط دائما بجهل أو بنقص المعلومة. خلنا نخرج من كلمة الجهل إلى نقص المعلومة. أنا ما عندي معلومة أستطيع أن أبني عليها مستقبل، ما عندي معلومة، ما بل أني مجرد اتخذت قرار أو أني أنا متوقع أن في شيء يصير، قد يصير أو ما يصير، لذلك أنا عجول. فالإنسان خلق من عجل، قال الله سبحانه وتعالى، وهذا طبع في الإنسان. ولذلك دائما يقولوا في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ودائما يحاول الإنسان أن يتخذ القرار، إذا اتخذ قرار بهدوء بدون استعجال. أحيانا تأتي أنت عندك اقتناع 100% أن هذا القرار اللي أنت اتخذته أنه هو السليم، أنه هو السليم، خلاص انتهى، ولا عندك استعداد في النقاش، لأنك متأكد 100% أن هذا القرار اللي أنا اتخذته أنه خلاص أنا واثق من الكلام ذا. مجرد هذا الكلام في الليل، مجرد النهار يطلع، وإذا قد بعلوم أخرى تغيرت المعطيات اللي اتخذت عليها القرار، تغيرت المعطيات كلها. فإذا المسألة أنتهى، الكلام اللي أنت سويته أنت، لأن المعلومات أو المعطيات اللي كانت عندك تغيرت جذريا تماما، يعني فأصبح الوضع يختلف تماما. لذلك هذا في حياتنا اليومية، يعني في معاملاتنا اليومية، في تعاملاتنا بيننا، في تعاملاتنا التجارية، في كل شيء. يعني أحيانا التاجر مثلا، جاتني معلومة أن الرز يرتفع سعره، فبعض التجار يستغل هذا الشيء للاحتكار، يحتكر عنده الشيء اللي عنده، تأتي يقول ما عندي شيء، خلاص أنا اتخذت القرار بناء هذه المعلومة أني أحتكر هذا الرز عندي. فلما يوم يومين، وإذا الوضع ما أضح شيء، السوق مليان والدنيا مشت، وهو قد اشترى بسعر مرتفع وكذا وكذا، وإذا هو إيش فيك على المعلومات جاتني غلط، معلومات اللي أنا بنيت عليها كانت غلط. فلذلك إن الإنسان يستعجل في هذه الأمور. إحنا الآن نرى مكاتب استشارات، ومكاتب استشارات هندسية، استشارات طبية، استشارات قانونية، استشارات شرعية، استشارات نفسية، استشارات اجتماعية، استشارات أسرية، كل هذه ليش يهدوا من السرعة؟ كل هذه الاستشارات أساس الواحد يهدى شوي من السرعة. نعم، يكون لديه أكثر من بديل حتى أنه يصل إلى القرار. ولذلك دائما في التأني، يكون في التأني نوع من إمكانية التعامل الصحيح مع الموقف. هي عندنا قالوا كلمتين، لا ونعم، لا ونعم. نقول لا، مشكلة أنك تتراجع وتغير هاي إلى نعم. ونقول نعم، مشكلة أنك تتراجع وتقول لا. فدائما الكلمتين هذه قرار، نتيجة الدراسة قرار، يا أبيض يا أسود اللي يقول، يا نعم يا لا. فهل الآن عندما تأتي أنت تقول لا، هذا الكلام لا، وضح لك جديد، تغيرت الصورة. لو أنك تأخرت أو أعطيت فرصة لله ذي تخليها على جنب شوية، نعم، لكان أمكن أنك ترجع بهدوء، وعاد ما وجهك موجود وكل شيء موجود، واتخذت القرار السليم. طبعا أنا جيتك بالأشياء اللي أنا أبغى، وقلت لك تفضل، هذه 1، 2، 3، 4، خلاص. طيب لو أنا قلت أعطني فرصة، انتظر، أدرس خياراتي وشوف إيش الخيارات اللي أمامي المطروحة، إن قلت نعم إيش اللي بيصير، وإن قلت لا إيش اللي بيصير، وإن تريثت شوي إيش اللي بيصير. فدائما التريث يؤدي إلى أن الإنسان يوصل إلى الأفضل، إلى الأفضل، لكن بشرط أن يكون فيه معلومة، لا مجرد أني أنا بل أوقف ولا أنا داري بشيء، لا، يجب أن يكون عندي معلومة، يجب أن يكون عندي شيء جديد، معلومات جديدة، أنا بأبحث عن شيء جديد حتى أني أصل. ولذلك دائما في الإدارة وفي كذا القرارات الغير مدروسة، يسموها غير مدروسة، سرعة التراجع فيها، سرعة التراجع فيها، عندما أنت مدير أو مسؤول أو كذا أو حتى في بيتك أو في أي مكان اتخذت القرار بدون يعني خلفية كاملة، تجد إن فعلا أنك أخطأت. تجد واحد يجي يقول لك، يقول لا أنت سويت القرار بس أنا ظروفي تختلف عن فلان، والله صح، كيف نطبق على ذا ونطبق، مستحيل، هذا وضعه يختلف وهذا وضعه يختلف. جاءك واحد آخر قال يا أخي لا أنت قلت كذا وكذا، احنا في ذلك، أنت لو سألتنا أول واطلعت على اللي عندنا كان كل شيء واضح يعني أمامك. ولذلك تجد المدير أو الآخر يأتي يقول يا جماعة القرار ما حقنا أمس، ليش؟ قال نبغى نعيد الدراسة لأنه اتضح لنا شيء جديد، اتضح لنا أمور جديدة. فلذلك دائما دائما دائما نكون واعين في هذه الأشياء على كل مستويات التعامل، حتى مع ابنك في بيتك، في أقل الأمور لابد من التريث، ولابد من الصبر، ولابد من توفر المعلومة، ويكون أمامك أنت عندما تتخذ قرارك، أنا أتخذ قراري إني أسكر، يكون قد أمامي لو سكرت هل أستطيع أفتح مرة ثانية؟ لو سكرت الآن هل فعلا تسكيرتي الآن لها فائدة أو أنها لا؟ يعني لابد أن يكون قد أمامي النتائج اللي تترتب على القرار اللي أنا أتخذته، ما هم بالله أتخذ لي قرار وأنا داري إيش النتائج اللي باتي عليه، ثم أرجع في إشكاليات ومعالجات، بينما لو أني ما اتخذت القرار الصح ما أحتاج التعب هذا كله. نعم، فلذلك دائما يعني نخرج من القرآن إلى المسائل الإدارية، يمكن شوفوا نخرج إلى الإدارية لكذا، لأن القرآن ينظم الحياة كلها، ينظم حياتنا كلها. يعني أنا مثلا مثال بسيط، جيت في الشارع في الإشارة بين، أنا عندي الآن قرار حازم أني مع الصفرة أقطع ولا أتريث، دائما هذا القرار الإنسان فيه تردد، ثواني، مجرد ثواني، يمديني أقطع أو ما يمديني، اتخذت القرار الخاطئ جاء حادث، ما عاد فيه مجال لأنه قرار حازم. لكن لو تأخرت شوي مسألة سهلة، قرار أستطيع أتلافاه، حادث أستطيع أن أتلافاه، نعم أستطيع أن أتلافاه. لكن شوف القرارات أحيانا فيه قرارات حاسمة لابد أنك تتخذها، وكل ما كان القرار حازم وبمعلومات، لأني أنا لو عندي معلومة لما مشيت مع الإشارة هذه أن الشارع ذا فاضي والشارع ذا فاضي ما فيها أحد، إذا عندي معلومة واضحة فأقطع وأنا أو بأمشي وأنا مطمن. لكن لأن المعلومات اللي عندي صفر، ما أنا داري ما اللي بيجيني من هنا، هل واحد بيطلع، هل معلوماتي صفر، ولذلك أنا قراري الآن متردد، صار الحادث. دائما دائما القرار الحكيم يكون مبني على معلومة. وش اللي بعده؟ قرارك، أي قرار تتخذه لابد يكون معلوماتك كاملة، ثم إيش النتائج اللي أنت بتعالجها، اللي القرار هذا بيعالجها. فإذا شفت أنه بيعالج قرارات أو بيعالج أوضاع يعني يجب أن تعالجها، أحيانا فيه قرارات تستطيع أن تؤجلها، أصلا فيه قرارات تستطيع أن تؤجلها، مثلا اتخاذ قرار معين أستطيع أن أؤجله، خاصة إذا في المسألة مضرة أو فيه شيء أستطيع أن أؤجل الوضع، خاصة أن المضرة دي ما هي يعني عاجلة أو شيء، أو أني أريد أن أدخل في مشروع مثلا، ما المسألة مسألة الآن ولا ما انتهت، لا أنا بدرس وضعي يا أخي، أشوف وضعي هل هو يسمح لي أو ما يسمح لي. يعني في المسألة كلها تريد منا التبصرة والتأكد من الوضع قبل أن نحن نقدم عليه. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وبرحمة وتحننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.